عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. دري أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Nabi bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam muslim, dan bagi muslimin umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.